إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، وكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في شرح الباب الأول، وهو باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، وتوقفنا عند قول المصنف قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. هذا الذي ذكره عن الإمام مالك هو مسألة قد يسألها العبد، وهي أن رجلا رأى هلال رمضان لوحده، فهل له أن يصوم أو عليه أن يفطر؟ بمعنى أن هذا الرجل رأى هلال رمضان وهو متأكد لا شك عنده في رؤيته، ثم أدلى بشهادته عند الحاكم، لكن الحاكم رد شهادته ولم يقبلها، فهل في هذه الحال يصوم لرؤيته أو أنه يفطر مع الناس؟ هذه هي صورة هذه المسألة. الإمام مالك عليه رحمة الله يقول بالصيام، ولهذا يقول يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر. إذن فيرى الإمام مالك من كان هذا حاله أنه يصوم وجوبا، أنه يصوم وجوبا، قال لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك قال به جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح والحسن وشريك وإسحاق إلى أنه لا يصوم حتى يحكم الإمام بأنه من رمضان، يعني رأى هؤلاء العلماء أن من رأى الهلال لوحده ولم يقبل الحاكم شهادته فإنه يكون حكمه كحكم الناس، يعني قالوا إنه يفطر ولا يجوز له أن يصوم. لكن الراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو قول جمهور العلماء، ورجحانه ظاهر لوضوح الأدلة فيه. فالإمام مالك قال بأنه يصوم وجوبا ويرى أنه يأثم إذا أفطر، لماذا؟ لأنه أفطر في نهار رمضان متعمدا. لو سألنا هذا الذي رأى الهلال هل يوم رمضان؟ قال نعم، إذن فلماذا تفطر؟ وقد ثبت دخول الشهر في حقك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال وأنت قد رأيته، وربنا جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا الذي رأى الهلال قد شهده، إذن فوجب عليه الصيام. إذن هذه المسألة الأولى. ثم قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، إنما هو هلال الليلة التي تأتي. يعني ذكر هنا مسألتين: المسألة الأولى في قوله ومن رأى هلال شوال وحده، يعني الرجل رأى هلال شوال لوحده وهو متأكد لا شك عنده في رؤيته، فأدلى بشهادته عند الحاكم، لكن الحاكم رد هذه الشهادة ولم يقبلها، فهل في هذه الحال يفطر لأنه رأى هلال شوال، أو أنه يبقى صائما مع الناس؟ الإمام مالك رحمه الله يقول في هذه الحال لا يفطر، يقول لا يفطر، ولهذا قال يحيى: ومن رأى هلال، عن الإمام مالك أنه قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. وهذا الذي قاله الإمام مالك عليه رحمة الله هو أيضا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. وذهب الإمام الشافعي ووفقه بعض أهل العلم إلى أنه يفطر، قالوا من رأى هلال شوال لوحده فإنه يفطر، لكن قالوا يفطر سرا لئلا يجاهر بمخالفته للجماعة، لئلا يجاهر بمخالفته للجماعة. إذن هذان قولان في من رأى هلال شوال، والراجح هو أيضا ما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو قول الجمهور، هذا هو الراجح، لأن خروج شهر رمضان لا تكفي فيه شهادة رجل واحد، بل لا بد من شهادة رجلين، والدليل على ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه. إذن فقول الإمام مالك وهو قول الجمهور هو الراجح لدليل هذا الحديث أولا، ولأن في ذلك سدا لذريعة انتهاك حرمة رمضان، بخلاف الأخذ بالقول الثاني، لأنه يعني القول الثاني الأخذ به يجرئ أهل الفسق والبدع على المجاهرة بالإفطار، يجاهرون بالإفطار قبل الناس بحجة ماذا؟ بحجة رؤية الهلال، بحجة رؤية الهلال. ولهذا كان قول الجمهور هو الراجح. الإمام الترمذي عليه رحمة الله قال: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا شهادة رجلين. وهذا التعليل الثاني الذي ذكرناه وهو سد الذرائع، هذا من أصول فقه الإمام مالك عليه رحمة الله، فسد الذرائع هذا من أصول فقه الإمام مالك رحمه الله. ومن تتبع كتابه الموطأ ودقق فيه يجد ذلك في مواضع من هذا الكتاب، يجد ذلك في مواضع من هذا الكتاب، ولهذا يحسن أن تتتبع هذه المواضع في موطأ الإمام مالك، وربما تكون في رسالة يستفيد منها طالب العلم ويفيد بها غيره. إذن من رأى هلال رمضان لوحده فإنه يصوم وجوبا، ومن رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر، وإنما عليه أن يصوم مع مع الناس. هنا قد يقول قائل: الجمهور في هلال شوال استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم هذا على اشتراط شاهدين في خروج الشهر، فلماذا لم يأخذوا به في دخول الشهر واكتفوا بشاهد واحد، مع أن الحديث صريح: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، نص على الصيام ونص على الإفطار، فلماذا أخذوا به في هلال شوال ولم يأخذوا به في هلال رمضان؟ نقول إجابة على هذا الاستشكال: التفريق بينهما مبني على حديث آخر جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة واحد في دخول الشهر، وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل شهادة ابن عمر لوحده، قبلها في دخول الشهر، فدل ذلك على التفريق بين رؤية هلال رمضان وهو دخول الشهر، وبين رؤية هلال شوال وهو خروج الشهر، والتفريق بينهما تابع لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث ابن عمر، هذا الحديث منطوق، وأما الحديث الآخر فهو مفهوم، يعني الحديث الذي استدل به الجمهور في خروج الشهر: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا مفهومه أنه إذا شهد واحد على دخول الشهر فإننا ماذا؟ لا نفطر، فإننا لا نصوم. لكن هذا المفهوم يتقوى عليه المنطوق في حديث ابن عمر، والعلماء يقولون المنطوق مقدم على المفهوم. إذن فبهذا يزول هذا الإشكال. إذن قال الإمام مالك: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على الفطر، على أن يفطر منهم من ليس مأمون، ويقول: أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. وهذا بيناه. إذن بهذين الأمرين الحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وكذلك إعمالا لقاعدة سد الذرائع التي لولاها لا تجرى أهل الفسق والبدع على المجاهرة بالإفطار بحجة رؤية الهلال. وأما قوله: ومن رأى هلال شوال النهار فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي، فهذا ما تقدم معنا ما جاء عن عثمان، وعرفنا هناك أن القول الراجح هو قول الجمهور، وبه يفتي الإمام مالك، يعني قول الجمهور أن العبرة في رؤية الهلال هي التي تكون في الليل، وأما ما يحصل في النهار فغير معتبر، سواء كان قبل الزوال أو بعده. يقول ابن حزم عليه رحمة الله: واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة. وتقدم معنا الكلام على هذا في شرح أثر عثمان رضي الله عنه. ثم قال المصنف: قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أو جاءهم ثبت ثبت أو ثبت. قال الزرقاني بسكون الباء وفتحها، الزرقاني في شرح للموطأ ذكر أنه أنها تضبط بسكون الباء وفتح، نقول فجاءهم ثبت أو جاءهم ثبت كما هو عندي في هذه النسخة. قال: فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31. قال: فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إذا كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. يعني هذه المسألة التي ذكرها يحيى سماعا من الإمام مالك عليه رحمة الله، مفهوم هذه المسألة وهذا الكلام الذي ذكره أنه إذا جاء الخبر قبل الزوال لأناس صاموا ذلك اليوم، فجاءهم الخبر أن هذا اليوم هو يوم العيد، جاءهم الخبر قبل الزوال، فماذا يصنعون في هذه الحال؟ في هذه الحال يصلون صلاة العيد، يعني يفطرون ويصلون صلاة العيد، وهذا واضح إذا جاءهم الخبر قبل الزوال. لكن إذا جاءهم الخبر بعد الزوال فماذا يصنعون في هذه الحال؟ في هذه الحال فإنهم لا يصلون صلاة العيد، لذلك قال: غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إذا كان ذلك جاءهم بعد الزوال. فإذا جاءهم الخبر بعد الزوال فإنهم لا يصلون صلاة العيد. وقد نقل الإجماع في هذه المسألة ابن عبد البر في كتابه التمهيد: إذا جاء الخبر لأناس صاموا يوم العيد ظنا أنه يوم 30 من رمضان فإنهم في هذه الحال إذا جاءهم الخبر يفطرون، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. لكن صلاة العيد إن كانت قبل الزوال فإنهم يصلون، وأما إذا كان بعد الزوال فإنهم لا يصلون صلاة العيد، إذن ففطرهم متفق عليه. لكن صلاة العيد إن جاء الخبر قبل الزوال صليت، وإن جاء الخبر بعد الزوال فإنهم لا يصلونها. طيب، لكن هنا مسألة، قلنا إن صلاة العيد إذا جاء الخبر بعد الزوال فإنها لا تصلى، لكن هل تقضى؟ هل تقضى؟ هذه مسألة أيضا مهمة، هل يشرع قضاء صلاة العيد أو لا؟ هذه المسألة فيها قولان أهل العلم. القول الأول قال أصحابه: لا تقضى صلاة العيد، لا تقضى صلاة العيد لخروج وقتها، وبهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله وأبو حنيفة عليه رحمة الله وكذلك الشافعي عليه رحمة الله، لكن الإمام الشافعي قيد ذلك بعدم ورود أو ثبوت الحديث في هذه المسألة، كأنه بلغه في ذلك حديث لم يثبت عنده، فهو يقول الإمام الشافعي: يعني إن ثبت هذا الحديث فأنا أقول به. وهذا معروف في ما هو معلوم من ديدن الأئمة أنهم يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكذلك هنا في هذه المسألة، فالإمام الشافعي عليه رحمة الله قيد ذلك بثبوت الحديث، فأصحاب إذن هذا القول يرون أن صلاة العيد لا تقضى لخروج وقتها، ويرون أنها لو قضيت لأشبهت الفرائض والسنن، والسنن لا تقضى لأن عندهم صلاة العيد سنة والسنن لا تقضى، هكذا قال أصحاب هذا القول. والقول الثاني قالوا صلاة العيد تقضى لكن تقضى في يوم الغد، يعني جاء الخبر بعد الزوال أن اليوم عيد وجب الإفطار وصلاة العيد لا تصلى، هذا بالإجماع. لكن متى نقضي صلاة العيد؟ قالوا تقضى في يوم الغد، وعلى هذا أكثر العلماء، هذا مذهب أكثر العلماء كما قال ذلك ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري، هذا عليه أكثر العلماء. والراجح من هذين القولين هو القول الثاني الذي عليه أكثر العلماء خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك. لماذا قلنا إن هذا القول هو الراجح؟ لأنه يعضده الدليل، وهو ما رواه أبو داود في سننه وكذلك ابن ماجة في سننه عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك أنه قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال، أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. فدل هذا الحديث على أن الراجح في هذه المسألة هو أن من بلغه أن صلاة أن اليوم يوم أن اليوم هو يوم عيد وقد أصبح صائما فإنه يفطر، فإن كان يعني جاءه الخبر بعد الزوال فإنه يصلي صلاة العيد في يوم الغد، يصلي صلاة العيد في يوم الغد كما دل عليه هذا الحديث، وهذا مذهب أكثر العلماء. وأما قول أصحاب القول، أصحاب القول الأول يعني صلاة العيد لو قضيت يعني لأشبهت الفرائض والسنن لا تقضى، فهذا فيه نظر، فيه نظر لأن السنن تقضى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر البعدية، وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، يعني قضاهن بعد صلاة الظهر. فدل هذا على أن الراجح أن صلاة العيد تقضى، لكنها تقضى في يوم الغد، لكنها تقضى في يوم الغد، هذا إذا بلغ الخبر بعد الزوال، وأما إذا بلغ الخبر قبل الزوال فإنها تصلى ولا إشكال في ذلك. إذن هذا آخر ما أورده المصنف تحت الباب الأول. ثم قال في الباب الثاني باب من أجمع الصيام قبل الفجر، باب من أجمع الصيام قبل الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. إذن المراد من هذه الترجمة بيان حكم تبييت النية للصيام قبل طلوع الفجر، ولهذا قال باب من أجمع الصيام قبل الفجر، من أجمع الصيام قبل الفجر. قوله من أجمع يعني عزم على الصيام وقصده، أجمع على الصيام يعني عزم على الصيام وقصده. قوله قبل الفجر المراد به الفجر الثاني، لأن الفجر الثاني هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، أما الفجر الأول فإنه لا يتعلق به حكم شرعي، ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر، وهو أثر موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال فيه لا يصوم، يقول ابن عمر لا يصوم، لا هنا نافية، ولهذا لم يجزم الفعل بعدها. قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. فهذا الحديث ظاهره أن من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، يعني أن هذا الحديث يشمل جميع أنواع الصيام مفروضة كانت أو نافلة، لابد من تبييت النية من الليل، لابد من تبييت النية من الليل. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، يرى أن من لم يبيت الصيام من الليل سواء كان صيام نافلة أو صيام فريضة فإن صيامه لا يصح. وهذه المسألة يعني فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله، فيها خلاف بين أهل العلم سنبينه إن شاء الله تعالى، لكن قبل ذلك نكمل ما أورده المصنف تحت هذا الباب. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هذا الأثر الثاني الذي أورده موقوف منقطع، موقوف منقطع، موقوف عن عائشة وحفصة، والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمنقطع هو يعني قلنا إنه منقطع لأن ابن شهاب الزهري وهو شيخ الإمام مالك عليهما رحمة الله لم يسمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولم يسمع من أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، ولهذا سقط من إسناده رجل بين ابن شهاب وبين عائشة وحفصة، فدل هذا على أنه منقطع. إذن فهذا الأثر موقوف ومنقطع، لكن روى هذا الأثر من طريق الإمام مالك النسائي في سننه، رواه موصولا الإمام النسائي في سننه من طريق الإمام مالك عليه رحمة الله. على كل حال هذا الحديث روي موقوفا على هؤلاء الثلاث، يعني على عبد الله بن عمر وأمنا عائشة وأمنا حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، روي موقوفا على هؤلاء الثلاث، وروي مرفوعا عند أهل السنن الأربعة، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء لفظه عند أبي داود والترمذي هكذا، قال صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وأما عند النسائي فقال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. إذن هذه روايات أهل السنن وهي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، والراجح أنه مرفوع، والراجح أنه مرفوع، لأنه حتى وإن قلنا إنه موقوف يعني صح موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن مثل هذا الحكم لا يدرك بالرأي، لا يدرك بالرأي، إذن فهو مرفوع أو له حكم الرفع، لأن المرفوع قد يكون مرفوعا يعني صريحا وقد يكون مرفوعا حكما، فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد زيادة تفصيل في تخريج هذا الحديث فعليه بكتاب الإرواء للشيخ الألباني عليه رحمة الله. نعم، إذا تقرر تصحيح هذا الحديث إذن فما هو طريق العمل به؟ ما هو طريق العمل به؟ من المعلوم أيها الإخوة أن الصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين. الصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين: صوم فرض، وهذا يشمل صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات، وصيام تطوع. وصيام التطوع منه ما هو مطلق ومنه ما هو معين، مطلق ومقيد أو مطلق ومعين، والمقيد والمعين بمعنى واحد. إذن فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث على وجوب تبييت النية للصيام، على وجوب تبييت النية للصيام، وهو محمول على الفرض، محمول على الفرض بدليل رواية ابن ماجه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. إذن فهو محمول على الفرض. وأما النفل فإنه يجوز إنشاء نية من النهار، يجوز أن تنشئ نية صيام تطوع من النهار. نعم، إذن فظاهر هذه الروايات، ظاهر هذه الروايات أنها تشمل الفرض والنفل، لكن نحملها على الفرض بدليل رواية ابن ماجه، بدليل رواية ابن ماجه، ونعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن جمع النية وتبييتها فسرته رواية ابن ماجه، ولهذا قال الحافظ في بلوغ المرام، وقد أوردها بعد رواية أبي داود والترمذي ونسبها إلى الدارقطني، وإن كانت نسبتها إلى ابن ماجه أولى. الدارقطني نعم رواها وهي عنده، لكن نسبتها إلى ابن ماجه أولى. فجمع النية وتبييتها هذا فسرته رواية ابن ماجه، ابن ماجه التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، فدل على أن المراد هو صيام الفرض. هذا أولا. وثانيا أن النفل خرج من هذا العموم بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عليه رحمة الله، لما جاء إلى بيته وقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال فإني إذن صائم. وإذن هذه ظرف للزمان الحاضر، للزمان الحاضر، يعني أنه أنشأ النية وقتئذ. وجاء في رواية أنه قال: فأصوم إذن. فدل هذا على أن النفل خرج من هذا العموم بدليل حديث عائشة رضي الله عنه. ولهذا فإن الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما روى حديث حفصة رضي الله عنها قال: وإنما معنى هذا عند أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر. هذه كلها واجبة، هذه كلها من الصيام الواجب المفروض. قال: إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. إذا كان الصيام صياما مفروضا ولم ينوه من الليل قال لم يجزه، يعني نوى صيام مفروض نواه في النهار فهذا لا يجزئه. وأما يقول الترمذي: وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره الترمذي وقال إنه قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال به أيضا من الصحابة ابن عباس وعلي وابن مسعود وحذيفة وأنس، فإنهم أجازوا في التطوع أن ينويه بالنهار، أجازوا في التطوع أن ينويه بالنهار. وأما مذهب الإمام مالك فكما تقدم فهو وجوب تبييت النية في الفرض والنفل حملا بظاهر الحديث وفتوى ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما. وقد أشار إلى قول الإمام مالك وبينه الباجي عليه رحمة الله لما قال فإن وبعد الفجر، فالذي ذهب إليه مالك أن ذلك لا يجزئه في فرض ولا نفل، أن ذلك لا يجزئه في فرض ولا نفل. ولهذا نقول لمن أراد الصيام سيما فرض أو نفل احرص على أن تنوي الصيام بالليل، احرص على أن تنوي الصيام بالليل خروجا من الخلاف بين أهل العلم، سواء كان صيام فرض أو كان صيام نفل. لكن إن كان الصيام نفلا وقد نسيت أن تبيته من الليل فلا بأس أن تنويه في النهار، لا بأس أن تنويه في النهار، يعني متى أردت الصيام، لكن بشرط أن لا تكون قد أفطرت أو أتيت بمفطر من المفطرات قبل طلوع بعد طلوع الفجر. فإن أتى بمفطر فإنه لا صيام له، لكنه إذا لم يأتي بمفطر وأراد أن يواصل في الصيام فله ذلك وصيامه صحيح بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لكن هنا أنبه إلى أنه إذا كان الصيام صياما مقيدا، إذا كان الصيام صياما مقيدا ولم ينوه من الليل وإنما نواه من النهار، فإنه ليس له ذلك الثواب الذي ورد في الحديث. مثلا أراد أن يصوم يوم عرفة أو أراد أن يصوم يوم عاشوراء، جاء في ذلك فضل، فهو لم ينوي صيام يوم عرفة مثلا إلا بعد طلوع الفجر، نسي أن غدا عرف، صلى الفجر فجاءه صاحبه وقال له هل صمت اليوم يوم عرفة؟ قال لا نسيت. قال إذن أنا صائم الآن، فهل هذا يثاب ثواب صيام يوم عرفة؟ على الراجح أنه ليس له ذلك، لأنه لم ينوي ولم يبيت النية من الليل، لم ينوي من أول الليل، والثواب المرتب على ذلك هو صيام يوم عرفة بنية كاملة، فهو يعني شرع في النية بعد طلوع الفجر. نعم له أجر على الصيام وفضل الله واسع، ونقول أكمل صيام ذلك، لكن الأجر المترتب فإنه أجر مترتب على صيام يوم كامل وأنت لم تنوي يوما كاملا. ولهذا نقول على من أراد أن يصوم صوما مقيدا عليه أن يحرص على تبييت النية كالفرض، يحرص على تبييت النية من الليل حتى لا يفوته الأجر والثواب. إذن هذا ما أورده المصنف تحت هذا الباب. بقي هنا مسألتان. المسألة الأولى وهي تحصل كثيرا أن ينام الشخص قبل أن يتبين رمضان، يعني رجل في ليلة الشك نام مبكرا وهو لا يدري هل غدا رمضان أو ليس رمضان، ثم استيقظ هذا الرجل بعد طلوع الفجر فسأل هل اليوم رمضان؟ قالوا نعم، قال إني إذن صائم، فهل مثل هذا صيامه يصح عن ذلك اليوم من رمضان؟ هذا مثل هذا ليصح صيامه، لا يصح صيامه، لأنه لم ينوي شيئا. فعليه إذن أن يمسك، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، يمسك بقية اليوم لأنه علم أنه من رمضان، ويقضي لأنه لم يصم اليوم كامل، ولم يبيت النية قبل طلوع الفجر. طيب، لكن لو أنه قبل أن ينام قال: إن كان غدا رمضان فأنا صائم، وإن كان غير رمضان فأنا مفطر. ففي هذه الحال، في هذه الحال نقول صيامه صحيح. يعني إذا استيقظ هذا الرجل بعد طلوع الفجر فسأل: هل يوم رمضان؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله، أنا صائم، ويكمل صيامه، فهذا صيامه صحيح ولا قضاء عليه، صيامه صحيح ولا قضاء عليه، على الراجح من أقوال أهل العلم. لأن بعض العلماء قالوا: هذا متردد في نيته، متردد في نيته فلا يصح صومه. لكن نقول لهم: هذا ليس ترددا في النية، وإنما هو تردد في دخول الشهر. هو لم يتردد في النية، هو عازم على الصيام عزما أكيدا وقاصدا للصيام، لكنه تردد هل غدا رمضان أو لا، يعني تردد في دخول الشهر. تردد في النية مثاله ماذا؟ مثاله من كان مخيرا في الصيام، رجل عنده سفر فتردد هل يصوم أو لا، هو مخير، إن شاء صام إن شاء أفطر، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن صوم المسافر. ففي هذه الحال نقول: هذا عنده تردد في النية، لابد أن ينوي أن يصوم أو أن ينوي أن لا يصوم، هذا عنده تردد في النية. أما في هذا المثال الذي ذكرناه ليس عنده تردد في النية، وإنما هو تردد في دخول الشهر، فكونه علم يقينا أن الشهر قد دخل، إذن فهو صائم وصيامه صحيح ولا شيء عليه. المسألة الثانية وهي تبييت النية لكل يوم، يعني هل يجب ذلك أو تكفي نية واحدة عن الشهر كله؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. فالجمهور قالوا: لا تكفي نية واحدة لجميع الشهر، بل لابد، بل لابد من نية لكل يوم. ولكن قال الإمام مالك عليه رحمة الله: صيام رمضان هو كاليوم الواحد، فيجزئ فيه أن ينوي نية واحدة من أول شهر، يعني من أول يوم نوى أن يصوم رمضان كله، فتكفيه تلك النية، تكفيه تلك النية. إذن فتكفي نية واحدة، لكن هنا لا بد من تقييدها بشيء، بشرط ألا يقطعها بفطر لعذر شرعي. فإنه لو قطعها بفطر كالسفر أو المرض، فهنا يجب عليه أن يجدد هذه النية ويبيت الصيام من الليل. أما إذا لم يقطعها بشيء فإنه يواصل في صيامه، وصيامه صحيح ولا شيء عليه. نعم. إذن هذا ما أورده المصنف تحت هذا الباب، وهذا ما يتعلق به من مسائل. لعلنا في يومنا هذا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.